بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين في الأحكام، الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا بعد حمد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث السادس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن الوطء والجماع، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس أدبا، فكان يكني عما يستكره ذكره. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا وقع الجماع بين الرجل وزوجه، والمراد بالشعب الأربع هي اليدان والقدمان. وذكر ابن رجب قال: وقيل غير ذلك مما يرغب عن ذكره. وهذا الوصف هو الذي يسمى بالجماع. قال: ثم جهدها، أي وقع الجماع. هذا الكناية من النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها الفقهاء بتعبير آخر، فقالوا: إن الجماع الذي يوجب الغسل ويبطل به الصيام ويفسد به الحج ويثبت به أحكام النكاح المتعلقة بالوطء ويثبت به أيضا الزنا، قالوا: هو تغيب حشفة أصلية في قبل أصلي أو دبر، لأن بعض الأحكام تتعلق بها الدبر وبعض لا يتعلق به الدبر، مثل الإحصان. ولذلك نقول إن تغيب حشفة أصلية في قبل أو دبور يوجب الغسل، يوجب الغسل. وقول الفقهاء تغيب حشفة، يعني هذا هو الحد الأدنى، فما كان دونه لا يوجب الغسل. وبناء على ذلك فإننا نقول ما يلي: الحالة الأولى، إذا وجد حد الجماع الذي ذكرته قبل قليل فإنه يجب به الغسل على الرجل وعلى المرأة ولو لم يلتقي الختانان، ولو لم يلتقيا، بل ولو وجد حائل فإنه يوجب الغسل. الأمر الثاني، إذا لم يكن هناك تغييب للحشفة وإنما التقاء فقط بين الحشفتين أو بين الفرجين، فمشهور المذهب أنه لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء من باب القياس الأولوي على مس الفرج باليد، فمن باب أولى أنه يوجب حينئذ الوضوء فقط. الحالة الثالثة، إذا كانت هناك مباشرة دون الفرج أو بحائل أي المس، فإنه حينئذ لا يوجب لا غسلا ولا وضوء إلا أن يكون قد وجد ما يوجب ذلك كالإمذاء ونحوه. السبب أو الحكم الثاني في هذه المسألة والثالث، أننا نقول إن هذه الجملة تدلنا على أنه يجب الغسل وإن لم يكن هناك إنزال. وأما حديث إنما الماء من الماء فقد نسخ كما ثبت ذلك في الصحيح، ومن نقل عنهم من الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعثمان أنهم قالوا إنما يجب الغسل من الإنزال دون مطلق الجماع، فمن جامع ثم كسل فلا يجب عليه الغسل، فقد ثبت عنهم الرجوع لما بلغهم الحديث. ولذلك فإن عددا من الأئمة كالإمام أحمد وغيره بيّنوا أن الخلاف في هذه المسألة خلاف باطل غير معتد به. ولذلك قال أحمد، أو لما قيل لأحمد: أتصلي خلف من يلبس جلد الثعلب؟ قال: نعم، للخلاف فيه أهو صيد أم لا. ولما سئل عن الصلاة خلف من يقنت؟ قال: نعم. ولما سئل: أتصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء؟ قال: لا، لأن هذه المسألة دليل النسخ فيها واضح وجلي، وما وقع عن بعض الصحابة من القول به فإنما هو بسبب خفاء الحديث عليهم، فلما علموه رجعوا له، ولا يثبت أن أحد منهم استمر على رأيه. إذن إنما الماء من الماء هذا حديث منسوخ بالحديث الذي بين أيدينا. الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل، هذا يدل على أن الاغتسال من الجنابة واجب ولا تصح العبادة بدونه، فإن عجز عن الغسل لفقد الماء ونحوه انتقل إلى بدله. أيضا مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يوجد موجب للغسل وهو الجنابة أو الحيض أو الإسلام، فإنه حينئذ يستحب الغسل أو يباح. وقد ذكروا من أسباب استحباب الغسل أن يكون يوم جمعة أو لعيد ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث ميمونة، وهو الأصل في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول فيه مثل ما قلنا في الوضوء أن الغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. فأما صفة الإجزاء فهو تعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق. وصفة الكمال هي ما ذكرته ميمونة، فإنها قالت: أتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الماء الذي يغتسل به، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، أو هنا إما للتخير على اختلاف الأحوال أو للشك من الراوي، ويجوز غسل اليدين مرتين أو ثلاثا إلا أن يكون من استيقاظ نوم فيجب غسله ثلاثا. قال: ثم أدخل يده في الإناء، أي بعد ذلك، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. هذه الجملة تدلنا على أنه ما كان على بدن الجنب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجب إزالته، وهو كل ما كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فإنه حينئذ يجب إزالته قبل الاغتسال. النوع الثاني ما كان على البدن من الطاهرات، فإن غسله مستحب، كأن يكون على الفرج مثلا باقي مني الرجل أو مني المرأة ورطوبتها، وهما طاهران، ويستحب غسلهما ولا يلزم، لأن الطاهر لا يلزم غسله. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي ثوبه، وكانت عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوبه. نعم. قالت ميمونة: ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشمال. هذا يدلنا على أنه استحب أن يكون غسل الفرج بالشمال دون اليمين، وتقدم كذلك من حيث بقتادة. قالت: ثم ضرب بشماله الأرض. هذا يسمى الدلك، والدلك مستحب في الوضوء وفي الغسل، والدلك قد يكون بالجسد، وقد يكون بخرقة، وقد يكون بالأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دلك يده بالأرض لما كان فيها مما بقي مما أزاله من على فرجه من مائه عليه الصلاة والسلام. قالت: فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة المعتاد، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قال: ثم أتيت بالمنديل فرد. هذا الحديث فيه من فقه مسائل: المسألة الأولى فيه ما تقدم أنه استحب غسل الفرج قبل الوضوء إذا لم يكن عليه ما يمنع وصول الماء، وأما إن كان عليه ما يمنع وصول الماء فإنه يجب غسله. طيب، الفقهاء يقولون إذا وجد على الفرج نجاسة من الخارج عليه، النجاسات على البدن نوعان: إما نجاسة توجب الاستنجاء أو الاستجمار، أو النجاسة الأخرى على البدن. فالنجاسة إذا كانت على البدن فلا يجوز للمتوضئ أن يتوضأ وعلى الخارج من السبيلين شيء إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار. فمن توضأ وعلى قبله أو دبره شيء من الخارج المعتاد ثم بعد وضوئه استجمر، نقول وضوءك غير صحيح، بخلاف إذا كانت النجاسة على غير المخرج المعتاد، كأن تكون على القدم أو على، نقول على الساق مثلا، أو على ما لا يجب غسله في الوضوء، فإنه يجوز له أن يتوضأ ثم يزيلها بعد ذلك. وأما في الغسل من الجنابة فإن المخرج المعتاد يجب تطهيره أساسا، والبول والغائط مما يلزم إسالة الماء عليه، فحينئذ يكون من الواجب إزالته، لأنه إما أن يكون مما يعني يمنع وصول الماء، أو لأنه مما يذهب مع الماء. ثم في قولها رضي الله عنها: فدلكه دلكا شديدا، يفيدنا على استحباب الدلك. وفي قولها: توضأ وضوءه للصلاة، يدلنا على استحباب أن يتوضأ وضوءا كاملا بالصفة السابقة قبل الاغتسال. وهذا الوضوء يقولون إنه يكون وضوءا كاملا مع غسل القدمين، إلا أن يكون في الأرض طين ونحوه فيتنحى لغسل قدميه بعده على المشهور. قال: ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات، أو كل حفنة ملأ كفيه. هذه تدلنا على استحباب إفراغ الماء على الرأس 3 مرات. وهنا مسألة قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، وهي قضية التثليث في غسل أعضاء الوضوء سنة كما تقدم معنا. وأما في الاغتسال من الجنابة فهل التثليث سنة أم لا؟ مشهور المذهب أن التثليث سنة. ما معنى التثليث؟ يعني أن يغسل جسده كاملا 3 مرات. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا أمران. الأمر الأول حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على رأسه 3 حفنات عليه الصلاة والسلام، فيقاس عليها سائر أعضاء الجسد. والأمر الثاني قالوا قياسا على الوضوء، هذا هو المشهور من المذهب. والرواية الثانية من مذهب اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، أن الغسل لا يستحب فيه التثليث، وإنما التثليث من كمال التنظيف، وإنما يكون مرة واحدة لعدم النقل فيه. وعلى العموم المسألة يعني أمرها سهل. قوله ثم قالت كل حفنة ملأ كفيه، هذه اللي تكلمنا عنها قبل الصلاة، وهي أن غسل الرأس يجب غسل الظاهر والباطن، وأما بشرة الرأس فإنه يستحب إصال الماء له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه كما تقدم. قالت ثم أتيته بالمنديل فرده. المنديل هو ما يتنشف به ويتمندل، وتنشيف أعضاء الوضوء فقهاؤنا يقولون إنه مباح، ليس بالمسنون ولا بالمكروه ولا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أخذ منديلا فلم يرده، لما أتي بمنديل فلم يرده، وهنا أتي بمنديل فرده، فدل على أنه يجوز التمندل ويجوز تركه، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 8 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. قولها بالمد، المد هو جمع الكفين يسمى مدا، والصاع اختلف في الصاع ما هو، فقيل إنه هو صاع الكفارات الذي يعادل 4 أمدد، وقيل إنه صاع آخر وهو صاع الماء، لأنكم تعلمون أن المكاييل تختلف، فالأرطال للحم غير الأرطال التي تكون للطعام مثلا، وكذلك الصيعان، فإن هناك صاع في الكفارات والأطعمة وهناك صاع للمياه، فصاع المياه يقولون إنه 5 أمدد. وهذا معنى أو أحد المعاني في تفسير هذا الحديث حينما قال أنس ويغتسل بالصاع إلى 5 أمدد، فمعنى أن الصاع الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو 5 أمدد. وقيل بل إن الصاع إنما هو الصاع الذي تجب به الكفارات وهو 4 أمدد، وأن قوله إلى 5 أمدد يعني أنه يغتسل بصاع ويتوضأ بمد فيكون المجموع 5. وقيل إن هذا على سبيل الاختلاف في التقدير، فقد يزيد وقد ينقص، وحينئذ يكون على سبيل التقريب، وأغلب المقدرات تقريبية لا تحديدية. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أولها أنه يستحب عدم الإكثار من الماء في الوضوء، ولذلك زبر علي جابر رضي الله عنه من قال إن ذلك لا يكفيني، ويستحب للمسلم أن يقتصد قدر استطاعته، ليس بخلا ولا غير ذلك، وإنما هو من اتباع السنة. وقد جاء عند ابن ماجة في حديث عبد الله بن لحيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فدلنا ذلك على أنه يكره الإسراف. الأمر الثاني أن هذا الحديث استدل به فقهاؤنا كما تقدم معنا على أنه يستحب أو لا يستحب غسل الجسد 3 مرات. قالوا هذا الذي استدل به الشيخ تقي الدين على أنه لا يستحب غسل الجسد 3 مرات في الغسل من الجنابة. قال لأن من أراد أن يعمم جسده بالماء فلا بد أن يزيد عن صاع، وكيف سيعممه 3 مرات؟ فبالكاد الصاع يكفي المرة الواحدة. وأما المذهب كما تقدم معنا فإنه يستحب غسل الجسد 3. أيضا هذا الحديث استدل به على ما تقدم أن غسل أصل الشعر ليس بواجب، إذ لو وجب لما كفى هذا المقدار. الأمر الأخير أنه يقول فقهاؤنا إذا أسبغ الوضوء بأقل من مد أجزأ، فليس التقدير بالمد بيان حد أقل ولا حد أكثر، وإنما هو مجزئ بأقل أو أكثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل وهو أصل في هذه القاعدة، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. هذه مسألة اليقين أنه لا يزول بالشك، هذه من القواعد المهمة، ولكن هذه القاعدة لا تطرد في العمل، ليس لها طرد في العمل، بل ربما يعمل أحيانا باليقين، وأحيانا يعمل بغلبة الظن، وأحيانا يعمل بالتحري، وأحيانا يرجع إلى أمر خارج كالقرعة. ولذلك فإن ابن القيم لما ذكر هذه القاعدة قال إنها ليست مضطردة في كل المسائل، أن اليقين لا يزول بالشك، بل قد يعمل أحيانا بغلبة الظن. المسألة الثانية في هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على أن خروج الريح من الدبر ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد من بطنه شيئا فأشكل عليه فلا يخرج من المسجد، أي من موضع صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن قوله المسجد تشمل أمرين: إن موضع السجود الذي أعده للصلاة يكون في مصلاه الذي يصلي به، أو المسجد الذي محاط بجذور. المسألة الثالثة أن القبل إذا كان يخرج منه ريح، وخاصة من المرأة، فهل يكون ناقضا أم لا؟ مشهور المذهب أن الريح إذا خرجت من القبل فإنها تنقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والريح قد تخرج من القبل. وأما قبل الرجل فقد ذكر الموفق أن هذا نادر، قال: ولم نسمع أن قبل الرجل يخرج منه ريح. والرواية الثانية مذهب أحمد، وهي اختيار أبي الوفاء بن عقيل، أن الريح إذا خرجت من القبل أنها لا تكون ناقضة. الأمر الأخير وهو الذي أختم به هذا الحديث، وهو مسألة مهمة، وهو أن هذا الحديث أصلا في علاج أمر مهم هو الوسواس، إذ قد بلي كثير من الناس بالوسواس، فتجده يعيد صلاته مرات، ويعيد وضوءه كرات، ظنا منه أن هذا الفعل غير مجزئ له، وأنه غير كافيه. ولا شك أن الوسواس مرض، والله عز وجل يبتلي به من شاء من عباده. وقد قال بعض الفقهاء، وهو زروق صاحب الرسالة في كتابه النصيحة، قال: والوسواس أوله دين وآخره مرض، بمعنى أن الشخص أول ما يأتيه الوسواس يكون بسبب الدين في الصلاة وفي الوضوء ونحوه، وآخره يكون مرضا إن لم يطرده عن نفسه. ولذلك المسلم يجب عليه من حين يبدأ به الوسواس في بداياته أن يطرده عن نفسه بإعمال هذا الحديث، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. حتى قال فقهاؤنا كالشيخ منصور وغيره أن من كثر شكه فإنه لا يبني على اليقين، وإنما يبني على الأكثر. فالذي يشك دائما هل صلى 3 أم 4، دائما يشك حتى يكاد يغلب على صلاته ذلك الأمر، فإنه حينئذ يبني على الأكثر، أو شك في الصلاة أكثر من مرة، في كل ركعة يشك هل هذه هي الأولى من الثانية، الثانية من الثالثة، فإنه يبني على الأكثر، ولا يبني على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، ويبني على الأقل، وإنما يبني على الأكثر. وكذلك نقول في الوضوء، بعض الناس يتوضأ فيعيد مرات، والحقيقة أن المسلم إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من ذلك فيجب عليه أولا أن يعلم أن هذا مرض، فيكثر من دعاء الله عز وجل بالشفاء، والله جل وعلا هو الشافي. الأمر الثاني أن يعلم أن هذا المرض قد ابتلي به كثيرون قبله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وحينئذ إذا تذكر أن هذا الوسواس بلي به علماء كبار، ولولا أني أخشى أن يكون من الغيبة لذكرتهم وهم من أعلام الأمة في القرن الثاني والثالث الهجري والرابع، وقد ذكر عن بعضهم أنه ربما غسل وجهه مرات ومع ذلك هو من كبار العلماء الذين يشار لهم بالبنان. الأمر الثالث أن يعلم أن هذا المرض أنه يثاب عليه عند الله عز وجل، فقد جاء عن الحسن البصري أنه قال: إن أكثر ما يجده المرء في صحيفة حسناته يوم القيامة ما يصاب به من الهم. ولا شك أن الوسواس الذي يصاب به يأتي من الهم الشيء الكبير جدا جدا. ومن أعجب ما مر علي أن امرأة تقول: هل يجزئ أن أغسل جسدي في الغسل من الجنابة 100 مرة؟ وهي صادقة في ذلك، تقول: هل يجزئ 100 مرة من شدة ما يقع في النفس من الوسواس؟ الأمر الذي بعده أن المرء إذا أصيب بالوسواس فعليه بكثرة الاختلاط وعدم البقاء وحده، فإنه من الشيطان، والشيطان إنما يأكل من الغنم القاسية. والأمر الأخير يجب عليه أن يذهب للعلاج، فليس عيبا ولا نقصا في المرء أن يعالج عند طبيب في هذه الأمور، فإنه مرض كسائر الأمراض والعلاج مباح عند قول على قول فقهائنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حصين رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحت، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هذا حديث عائشة في مشروعية التيمم فيها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وهنا قولها في بعض أسفاره اختلف أي سفرة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنها كانت في غزوة المريسيع فتكون هي وقصة الإفك في سفرة واحدة، ورجح السيوطي وغيره ممن عني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها في سفرة غيرها فتكون سفرتان مختلفتان، وهذا هو الأظهر. قالت: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، هما موضعان مختلفان وكلاهما متقارب فإنهما بجانب العقيق. قالت: انقطع عقد لي. قولها لي هنا نسبته لنفسها من باب الاختصاص لا من باب الملك، لأنها كانت تلبسه، وإنما كان لأختها أسماء، وكانت عائشة رضي الله عنها تلبس عقد أختها تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه يجوز الإعارة في مثل هذه الأمور، بل إن من أعار غيره شيئا فإن له أجرا. فقالت: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس أي بحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ليسوا على ماء أي ليسوا على بئر أو عين، وليس معهم ماء في قربهم. قالت: فأتى الناس إلى أبي بكر وقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله والناس صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي من شدة تأنيبه وعتبه عليها. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وهذا من حسن تبعرها ومن حسن خلقها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هي عائشة رضي الله عنه أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومن أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها مكان أبيها وأفعالها، فإن المرء إنما يحب بأفعاله. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تعرف ما الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم بنظره، فإنه لما حضرته الوفاة رأته ينظر بعينيه إلى مسواك في يد أخيها فأخذته من أخيها. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكانه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنها. قالت فنام أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. على غير ماء هذه هي مسألة فقهية، وهي متى يشرع التيمم. الفقهاء يقولون يشرع التيمم عند فقد الماء، إما فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا. فالفقد الحقيقي هو ألا يوجد معه ماء، وأما الفقد الحكمي فله صور، منها أن يوجد معه ماء لكن هذا الماء لا يكفي وضوءه وطهارته مع أكله، وإنما بالكاد يكفي أكله، أو يحتاج إليه رفيقه، أو كان استخدامه لهذا الماء مضر له، أو وجد الماء لكنه بسعر أغلى من سعره عادة ولو كان واجدا للمال. يعني أحيانا قد تجد قنينة ماء تباع بأسعار غالية، بعض أنواع قنينات الماء غالية جدا، أو في المطار تعرفون أنها يضاعف سعرها 10 مرات أو 20 مرة. حتى وإن كان معك مال لا يلزمك أن تشتري هذا الماء الذي سعره أغلى من سعره المعتاد، فحينئذ يسمى هذا فقدا حكميا، فيجوز لك الانتقال إلى البدل وهو التيمم. إذن هذا نوعاء الفقد، وهو فقد حقيقي وفقد حكمي. قالت فأنزل الله عز وجل آية التيمم. هذه المراد بآية التيمم التي أنزلها الله عز وجل أشكلت على العلماء إشكالا كثيرا، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم أي الآيتين التي نزلت. فإن آية التيمم أحداهما في سورة النساء والأخرى في المائدة، فأما التي في المائدة فإنها نزلت بعد حجة الوداع، عام حجة الوداع، وأما التي في النساء فإنها متقدمة، نزلت في السنة 5 أو 6. ولذلك يقول ابن عربي أبو بكر بن العربي إن هذه الكلمة وهي حتى نزلت آية التيمم معضلة، ما وجدنا لدائها من دواء، لا أدري أي الآيتين التي نزلت. والأظهر والله أعلم أن آية النساء نزلت قبل آية المائدة، وأن المراد بها آية النساء التي نزلت في السنة 4 أو 5، وعلى ذلك فيكون هذا قبل قصة الإفك، هذه القصة نزلت قبل قصة الإفك، وهذا رجح كثير من المحققين. طيب، قالت فتيمموا وصلوا. الآية التي نزلت هي قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. هذا يدلنا على أن التيمم يشرع لرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولم يورد فيها التيمم لأجل إزالة النجاسة، لكن فقهاءنا قالوا يتيمم لإزالة النجاسة. شوف، يتيمم لإزالة النجاسة، فمن كان على بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتها فإنه يجوز له أن يتيمم عنها، وأما إذا كانت النجاسة على ثوبه ولا يستطيع إزالتها فلا يتيمم عنها. إذن التيمم لإزالة النجاسة إذا كانت على البدن فقط دون النجاسة التي تكون على الثوب أو البقعة. وأما الرواية الثانية فيقولون لا تيمم لإزالة النجاسة، وإنما التيمم فقط لرفع الحدث، لأن الآية لم تذكر إلا رفع الحدث الأصغر والأكبر، ولا يقاس عليه النجاسة التي على البدن، فمن كان على بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتها يصلي على حاله. إذن هذه الجملة الأولى. ثم قال جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه آية النساء الأولى، ثم جاءت بعد ذلك آية المائدة وهي الثانية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى أن قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يدلنا على أنه يجب أن ركن التيمم مسح الوجه واليد. الأمر الثالث أنه يجب الترتيب بينهما، فيجب مسح الوجه قبل اليد، يجب مسح الوجه قبل اليد، لأنها جاءت بحرف الفاء فامسحوا، ثم عطفت بالواو، والفاء تفيد التعقيب، وما عطف عليه يأخذ حكمه، فيمسح الوجه ابتداء ثم يمسح بعده اليد أي ظاهر اليد، وأما باطنها فقد ضرب بها الأرض. طيب، فإن قلت إنه قد جاء في بعض أحاديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بمسح اليدين قبل الوجه، نقول نعم، فقهاؤنا يقول هذا الحديث صحيح ونعمل به، لكن متى؟ إذا كان المرء يتيمم لغسل جنابه، لأن غسل الجنابة لا يشترط لها ترتيب ولا موالاة، فكذلك بدله وهو التيمم. وأما من تيمم لرفع حدث أو إزالة نجاسة على المشهور فإنه لا بد فيه من التيمم. وضحت المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة لكم. طيب، قال جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه كلمة منه في الآية الثانية أخذنا منها حكما مهما جدا، وهو صفة المتيمم عليه. فالآية فيها وصفان: فتيمموا صعيدا، والوصف الثاني طيبا، والثالث منه، ثلاثة أشياء. فأما كونه صعيدا فمعناه لا بد أن يكون من الأرض أو على وجه الأرض، وطيبا يدل على أنه لا بد أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا غير مغصوب، والأمر الثالث لا بد وهو قول الله عز وجل منه، يدل على أنه لا بد أن ينتقل منه شيء إلى الوجه، لأن قال منه ومن تبعيضية، فلا بد أن ينتقل من الصعيد شيء إلى الوجه. وبناء على ذلك فإن ما يتيمم عليه درجات، وسأذكر خلاف فيها على الرواية الأولى والثانية فقط. الدرجة الأولى وهو الذي يجوز التيمم عليه بإجماع أهل العلم أن يتيمم على تراب على الأرض من غير نقل له. فمن تيمم على تراب على الأرض فإنه حينئذ يجوز، وطبعا والتراب له غبار، فإنه يجوز التيمم عليه بلا إشكال، وهو الذي تيمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التراب صعيد من الأرض وهو عليه. والأمر الثالث له غبار ينتقل إلى الوجه واليدين. الحالة الثانية أن يتيمم على تراب له غبار لكنه ليس على الأرض، فالفقهاء يقولون يجوز التيمم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الشريفتين على جدار وتيمم عليه، ومن علم البيوت الطينية القديمة فإنك إذا ضربتها خرج منها غبار، فحينئذ يجوز التيمم عليه. ومثله قالوا لو ضرب شخص على فرش عليه غبار أو على حيوان عليه غبار أو وسادة عليها غبار فيجوز له التيمم عليها، لأنه ينتقل منها شيء إلى اليدين. وقال الشيخ تقي الدين: نعم يرفع، لكنه لا يستحب أن ينقل الغبار معه في صحن ونحوه، لكن لو نقله جاز، مثل هذه الصناديق التيمم المعروفة عندنا. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يكون صعيدا لكن ليس له غبار، مثل الرمل فالرمل لا غبار له، ومثل الحصى فالحصى لا غبار له، فهذا على مشهور المذهب أنه لا يصح التيمم به لأنه ليس منه شيء ينتقل. وعلى الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يصح التيمم لعموم الآية، وأن قول الله عز وجل منه أي منه وصل بعض الجسد كباطن الكفين. الصورة الرابعة أن يتيمم بشيء ليس صعيدا سواء له غبار أو ليس له غبار، فلا يصح التيمم عليه على الوجهين أو على القولين. مثال ذلك: لو أن امرأ ضرب هذا الجدار، هذا ليس صعيدا، أو هذه الجدر التي عليها البوية، هذا ليس صعيدا وليس فيه غبار، أو ضرب شيئا له غبار لكنه ليس صعيدا، أتى بدقيق فضرب عليه، أو أتى بنخالة هذا الخشب، نخالة الخشب فضرب عليها، أو بعض الناس مر عليه هذا الشيء، مر ووجدته في بعض المستشفيات، يأتون بصندوق التيمم وهذا خاص بالنساء، فتجعل عليه نوعا من مساحيق التجميل للبشرة وتضرب عليه وتجعله في وجهه، مر عليه هذا قريبا ورأيته، فنقول لا يصح التيمم به على كلا القولين، وأظنه باتفاق فيما أظن. إذن عرفنا هذه الآية، آية التيمم. قالت: فتيمموا وصلوا رضوان الله عليهم. فقال أسيد بن حسين رضي الله عنه، والصواب أنه أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهذا يدلنا على أن من أعظم البركة أن يكون الشخص سببا في تعليم الناس العلم. أكثر شخص له منة عليك من كان له فضل عليك في تعليم العلم، وذلك يقولون إن الشيخ بمثابة الأب، فأعظم البركة التعليم بالعلم، فالعلم بركة، وهذه من بركة آل بكر في أن يكونوا سببا في علم. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، وهذا العقد كان من أرخص العقد، فلم يكن ذهبا ولا فضة، وإنما كان من أظفار، أي من حجارة يجعلونها عن باب التجمل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 11 عن معاذة رضي الله عنها أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أصل من الأصول المتعلقة بالطهارة في باب الحيض، وهو أن هذا الحديث يدلنا على أن المرأة الحائض إذا حكم بحيضها فإنه لا تصح الصلاة منها ولا الصوم، لا تصح ولو أنشأته، لا نقول لا يجب، وإنما نقول لا يصح، فلا يصح صومها ولا صلاتها. الأمر الثاني في قولها رضي الله عنه: نؤمر بقضاء الصوم، هذا يدلنا على أن المرأة مأمورة بقضاء الصوم إذا أصابها الحيض فيه، سواء أصابها في أوله أو أصابها في آخره، فهي مأمورة بقضاء ذلك اليوم كاملا، لأن القاعدة عند فقهائنا بل عند العلماء جميعا في باب الصوم أن الصوم لا يتبعض، هناك أحكام تتبعض كالنكاح والنسب، ولكن الصوم لا يتبعض حكمه، وحينئذ إذا فسد بعضه فسد جميعه، فلو لم يأتي للمرأة حيضها إلا آخر النهار نقول فسد صومها ولو قبل غروب الشمس بدقائق. لكن لو تردد، كيف تردد؟ يعني امرأة رأت بعد غروب الشمس الحيض ولا تدري أهو قبل غروب الشمس أم بعده، فنقول إن هذه مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك، وبناء عليه فإن كل فعل تردد بين زمانين فإنه ينسب للثاني منهما، فحينئذ نقول إنما حيضك بعد غروب الشمس. ومثله في باب الطواف، لو أن امرأة طافت ثم لما رجعت إلى الشقة مثلا أو الغرفة وجدت حيضا، فنقول هل وشكت هل الحيض وقت الطواف أم وقت السعي أم بعده، نقول ما دام أنه محتمل الأوقات الثلاثة فهو الأخير، أي بعد السعي، ولو ترددت بين الطواف والسعي فالأخير منهما هو السعي، ومثله يقال في الاحتلام، ومثله يقال في أحكام كثيرة. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة الثانية، وهو أنها تؤمر بقضاء الصوم. أما الصلاة فإنها لا تؤمر بقضاء الصلاة إلا إذا أدركت جزءا من الوقت. عندنا قاعدة أن المرأة إذا أدركت جزءا من الوقت وجبت عليها صلاة الصلاة، فلو أدركت جزءا من الظهر ثم حاضت وجب عليها أن تصلي الظهر إذا طهرت، ولو طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي العصر، ومثله يقال في المغرب والعشاء وهكذا. طيب، عندنا هنا مسألة، الفقهاء يقولون العبرة بالوقت الذي أدركت جزءا منه إلا في وقت واحد، وهو إذا حاضت في وقت الظهر فإنها تقضي الظهر والعصر معا، وأما إذا طهرت في وقت العصر فلا. المسألة الثانية عندنا أنهم يقولون اللهم صل على محمد، نعم، أنها لا تقضي الصلاة، كنا نتكلم عن قضاء الصلاة نسيتها. طيب، أيضا من هذا الحديث يدل الفقه فيه على مسألة أخرى، وهي أنه يجب السؤال عن ما أشكل على المرء، وأنه يسأل أهل العلم، وأما السؤال عن الحكمة فإنها مشروعة، السؤال عن الحكمة مشروع لكنه ليس لازم، لأن الحكمة نوعان: إما حكمة تكون وصفا ظاهرا منضبطا فيناط الحكم بها، أو غير منضبطة فتكون معرفتها ليست أثرا، ليس لها أثر في الحكم من حيث الوجود والعدم، وإنما أثرها في تقوية المرء عند العمل لهذا أو عند عمله لهذا العمل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 12 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي لها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، قول ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. قوله يتحينون الصلاة أي يقدرون حينها تقديرا، إذ الحين هو الوقت. قال وليس ينادي لها أحد فتكلموا يوما في ذلك. قوله فتكلموا يوما في ذلك يدلنا على أنه استحب التشاور بين المسلمين في الأمور المهمة التي فيها مصلحة في الدين والدنيا. والتشاور إما أن يكون لأمر عام فهو مستحب، وإما أن تكون الاستشارة لأمر خاص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ست، ومنها وأن ينصحه إذا استنصحه. والفقهاء يقولون إن من شاور غيره واستنصحه وجب عليه أن ينصح له من باب الوجوب لا على سبيل الندب، فهو على سبيل الوجوب. وهل هذا الوجوب للنصيحة مطلق أم أنه متعلق بالاستنصاح؟ قال ابن مفلح في الآداب وظاهر كلام أحمد والأصحاب أن النصيحة واجبة مطلقا، قال وظاهر الحديث أنها لا تجب إلا عند الاستنصاح. طيب، قال فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، يضربون به. الناقوس هو الذي يشبه الجرس، ولذلك فإن الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الجرس وأن تصاحب أن تصحبه دابة فيها جرس قيل إن العلة فيه لكونه يشبه الناقوس، فكل ما كان يشبه الناقوس ولو كان من خشب فإنه يحرم. وقيل إن العلة في الجرس وفي تحريم سماعه واصطحابه للحيوان قالوا لما يأتي به من رنين، وهو الصد أو التردد في الصوت الذي يأتي بعد ذلك. ذكر هذين القولين وغيرهما أبو الوليد الباجي في شرحه للموطأ. نعم، قال وقال بعضهم اتخذوا قرن مثل قرن اليهود ينفخون فيه نفخا. فقال عمر أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة. هذا القول من عمر رضي الله عنه مما وافق فيه الوحي، وقد وافق عمر رضي الله عنه الوحي في أشياء جمعت في كتب مفردة من هذه المسألة. فكان يقول ابعثوهم ينادي بالصلاة أي يعلم الناس بها إعلاما وليس بالأذان المعلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قوله يا بلال قم فنادي بالصلاة يفيدنا أمور. الأمر الأول أن الأذان فرض كفاية، ومعنى كونه فرض كفاية أنه إذا جاءت بلد لم يؤذن فيها أحد فإنهم يأثمون جميعا، وإذا تركوه تعمدا يقاتلون عليه. الأمر الثاني أو مما يدل على أنه واجب وأنه فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فقال قم فأذن، وأمر بعضهم ولم يأمر جميعهم بالأذان وإنما أمر بلالا. الأمر الثاني أن هذا دليل على أنه يستحب أن يكون المؤذن صيتا، ومعنى كونه صيتا أي رافع الصوت وأن يكون صوته مسموعا ومقبول السماع، وليس المراد بالصيت أن يكون ملحنا له. بل قد ثبت عن السلف الرحمن رضي الله عنهم النهي عن تلحين الأذان، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إني أحبك في الله، فقال ابن عمر وإني أكرهك في الله، فإنك إذا أذنت لحنت. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا. فدل ذلك على أن التلحين مذموم، والمراد بالتلحين أمران: الزيادة في المدود كما قال أحمد، والأمر الثاني وهذا طبعا أيضا مخالف للأثر الذي جاء عن إبراهيم النخعي الأذان جزم، والأمر الثاني هو اتباع مقامات الغناء فيه فإن ذلك يكون منهيا عنه. طيب، أيضا مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة أن المقدمة أن الأذان لم يرد له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة، فدل على أن كل أذان فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، فيجوز الأذان بخمس عشرة جملة كما هو الأذان اللي تعرفونه بتربيع التكبير والتثنية، ويجوز بزيادة أربع وهو الترجيع، ويجوز بزيادة جملتين، ويجوز سبع عشرة جملة، ويجوز تسع عشرة جملة. متى يجوز سبعة عشرة جملة؟ بجعل التكبير مرتين فقط والترجيع في الشهادتين. ويجوز تسع عشرة جملة بجعل الأذان التكبير أربعا والترجيع في الشهادتين. والترجيع بمعنى أنه يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله بدلا من أن يأتي بها مرتين يجعلها أربعا لكن مع خفض الصوت فيها. إذن هذا يدلنا على أن كل أذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الأذان به من غير كراهة، لكن الفقهاء يقولون إن أفضل الأذان أذان بلال وهو 15 جملة الذي يؤذن به الآن في الحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمر بالأذان بلالا، والأمر الثاني أن بلال رضي الله عنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره وكان المختص به، فهو أفضل صياغ الأذان. الأمر الأخير أن في قوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة يدلنا على أن كل ما كان يفعله بلال رضي الله عنه من السنن كالالتفات ووضع الأصبع في على الأذن ونحو ذلك من الصيغ كلها، أو أن يكون على علو، كلها مستحبة لأنها كانت بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث في مسلم من حديث جابر أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا يدلنا على أول مسألة وهو أن تارك الصلاة تهاونا كافر. أما الجاحد فبإجماع أهل العلم ولا يحتاج إلى نص، فمن جحد معلوم من الدين بالضرورة كفر، ويدل على أن المراد به جاحد تاركها تهاونا ما جاء في حديث بريدة عند أبي داود: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا الكفر حكي إجماع عليه، حكى إسحاق بن راهوية كما نقل محمد بن نصر المروزي، وحكاه أيضا بعض السلف عن الصحابة رضوان الله عليهم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. المسألة الثانية أننا نقول إن الكفر يحصل بالفعل ويحصل بالترك ويحصل بالاعتقاد سواء جحودا أو غيره، ومن الكفر بالترك ترك الصلاة، وهذا الحديث نص عليه. الأمر الثالث أن العلماء لما قالوا إن ترك الصلاة يكون كفرا قالوا: ما عدد الصلوات التي يكفر بها؟ أطال محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة في ذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والمشهور مذهب الإمام أحمد أنه يكفر بترك صلاتين متواليتين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي لكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا: ما نفعل يا رسول الله؟ قال: صلوا معهم ثم صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. قال: فأخر الصلاة، فالأمراء أخروا صلاة واحدة ولم يحكم بكفرهم. وأما الثانية فنبقى على الأصل وهو أن ترك الصلاة كفر، وإنما استثنيت الصلاة لأجل هذا الحديث ولأنه ربما كان له تأويل وجواز الجمع فقد يكون له عذر فيها. هذا هو المشهور المذهب، وقيل غير ذلك. الأمر المهم جدا عندنا أننا إذا قلنا إنه قد كفر بترك الصلاة فنقول إن الحكم بترك الصلاة ينقسم إلى قسمين: حكم في الظاهر وحكم في الباطن. فأما الحكم في الظاهر فيتعلق به أحكام الدنيا من حيث التوارث ومن حيث قسمة التركة مثلا ومن حيث الدفن ومن حيث الولاية، وأما في الباطن فأمره إلى الله جل وعلا. نقول إن تارك الصلاة كافر في الباطن، وأما في الظاهر فلا نحكم بكفره إلا بعد حكم القاضي به، وقد صرح فقهاؤنا بذلك صراحة لا يقبل احتمالا، لا بد من أن يذهب إلى القاضي فيستتيب التارك الصلاة، ربما عنده شبهة، ربما عنده سبب، عنده جهل، فيبين له ما جهله ويصحح له شبهته، فإن أبى قتل حينئذ كفرا ويكون كافرا ظاهرا وباطنا. وذلك يقول ابن القيم في كتاب الصلاة: ولا يعلم أن رجلا عرض على السيف من المسلمين ليصلي فلم يصلي. وبناء على ذلك، وانتبهوا لهذه المسألة، بعض الناس قد يقول إن فلانا لا يصلي فهو كافر، إذن لا أصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فنقول هذا غير صحيح، فتارك الصلاة حكمه حكم المنافق، نص عليه الشيخ تقي الدين وذكره فقهاؤنا، والمنافق حكمه كحكم المؤمنين في الأمور الظاهرة تماما، يرث ويورث وولايته على أهله صحيحة وزواجه صحيح وكل الأمور ظاهرة، لكن إذا استتيب أصبح حكمه حكم مرتد. قلت هذا لما؟ لأن بعض الناس وإن كان ليس موجودا عندنا لكن في بعض البلدان سئلت عنه، يقول إن فلانة أبوها لا يصلي إذن انفسخت الولاية، فيبحثون عن رجل آخر يزوجها، أو يقول إن فلانة زوجها لا يصلي إذن كفر، فحينئذ لا تحتاج إلى طلاق فتتزوج بدون طلاق، وخاصة في البلدان التي ليست بلدا إسلاميا فالزواج عندهم قد يكون متيسرا. فلذلك مثل هذه الأمور خطيرة جدا، وهذا من قلة الفقه والدين. المسألة الأخيرة أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها، هل يقضي الصلاة؟ المذهب يقولون يجب عليه أن يقضيها ولو طالت المدة. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يقضي هذه الصلاة لأنه كفر، والكافر لا يلزمه قضاء الصلوات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 14 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين، أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو من الأصول في مسألة مواقيت الصلاة، إضافة لحديث ابن عباس وأيضا ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو. وعندنا قبل أن نبدأ بهذا الحديث أريد أن تعلموا قاعدة مهمة في كيفية معرفة مواقيت الصلوات الخمس. المسلم يعرف مواقيت الصلاة الخمس بأحد أسباب أربعة، ومعرفة هذه الأسباب الأربعة يجب أن تعرف بالتوالي أي بالترتيب، لأنه إذا تعارض فيقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث وهكذا. أولها أن تعرف بالرؤية، فمن رأى علامة من علامات الصلوات ابتداء وانتهاء فقد دخل الوقت. ثم تليها الأمر الثاني وهو أن يعرفها بإخبار الثقة، ونقول إخبار الثقة لما لأن الإخبار يكفي فيه واحد ولو أنثى، ولا يلزم فيها اثنان، ولا يلزم فيها الذكورية، بل لا بد أن يخبر الثقة رجلا أو امرأة. فإذا أخبر شخص آخر أنه قد غربت الشمس حينئذ يلزمه أن يفطر وأن يصلي المغرب، فقد دخل الوقت في حقه. الأمر الثالث بالحساب، لأن المواقيت الصلوات متعلقة بالشمس، والشمس وقتها منضبط فيجوز الحساب بها، فاليوم يوافق من السنة القابلة في السنة الشمسية نفس وقت الأذان. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب. كيف الإخبار عن الحساب؟ المؤذن الآن الذي يؤذن معنا هو في الحقيقة مخبر عن الحساب الذي أمامه، وهو التقويم أم القرى مثلا، فهو في الحقيقة مخبر عن حساب. إذن هذه أربعة أشياء يجب أن ننتبه لها بالترتيب بناء عليه. إذا تعارض الأول مع الأخير، رأيت المؤذن أو سمعت المؤذن يؤذن المغرب وأنت ترى الشمس بازغة، فلا يجوز لك أن تفطر ولا تصلي، وهكذا إذا تعارض الثاني مع الثالث وغيرها. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد تتعارض عنده رؤيته أو إخبار الثقة عنده عن الرؤية مع الحساب، فيجب أن تعمل برؤيتك، كمن يكون في الطائرة أو في مكان مرتفع والتوقيت يقول لك إنه أذن فلا تفطر ولا ترمي الجمار ولا تصلي حتى يدخل الوقت الحقيقي الذي تيقده. الأمر الثاني قد يتعارض اثنان من نفس الدرجة، كأن يخبرك ثقتان عن شيء واحد، أحدهم يقول دخل الوقت رأيته، والثاني يقول لم يدخل عندي، فماذا تفعل؟ ترجح بين المخبرين بسبب مرجح ككثرة الشهود ونحوه. ومن ذلك ما يوجد الآن من بعض الناس حينما يقول إن التوقيت الذي نتعامل به وخاصة في صلاة الفجر مبكر، وحينئذ يقول يجب عليك أن تتأخر ثلث ساعة. هذا في الحقيقة تعارض بين إيش؟ بين حساب وحساب، بين حسابين، ليس تعارضا بين رؤية. لو كان هو ينظر في الشارع أو في للأفق فقال قد رأيت الفجر لم يخرج بعد، نقول نعم عارضت الرؤية الحساب. هذا يقول أنا خرجت العام في مثل هذا الوقت ووجدت الأذان مبكرا، فهو معارضة بين حسابين، وإذا تعارض الحسابان يقدم بمرجح، والذي رجحه كثير من المشايخ. ففي عهد الشيخ بن باز أشكل لجنتين لتأكد من حساب أم القرى، وخاصة أن عليه عدد من الحسابات، فالعمل بما عليه أغلب الناس هو المرجح لأن حسابهم مقدم. والإشكال في ذلك قديم جدا، فقد ذكر المقبلي من علماء اليمن أنه دخل مكة في القرن 11، قال: فوجدت أهل مكة يؤذنون في الليل ويصلون في الليل وقبل دخول الوقت. هذا كلامه، لكن ماذا كان يفعل؟ كان يصلي معهم، ليس مثل بعض أهل زماننا الذي لا يصلي مع المسلمين في الحرم ويقول إن صلاة المسلمين باطلة، أو يصلي معهم ثم يعيدها، فكل هذا غير صحيح وغير مقبول. نعم، لو رأيت بعينيك أو أخبرك الثقة الذي رأى بعينيه، فحينئذ يقدم الرؤية على الحساب. نبدأ بالأوقات قبل الأذان. نعم، يقول الشيخ أو يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة حين انشق الفجر، أي في اليوم الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بغلس، وصلى حين انشق الفجر، أي كان الفجر فجرا صادقا، أي فجرا صادقا، وهذا في أوله. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول صلى في أول الوقت. قال: ثم أمره فأقام بالظهر، أي صلى أذن بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. هذه فيها مسألة، وهو ما هو أول وقت صلاة الظهر. أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء. الشمس إذا كانت في وسط السماء تسمى في كبد السماء، وهذا يسمى قيام قائم الظهيرة. إذا مالت عن كبد السماء سمي زوالا. وما معنى الزوال؟ هل معناها أن تزول الشمس كاملة عن قطر الزوال، قطر السماء، أم أن يزول قطرها هي؟ والفرق بينهما دقيقة أو دقيقة ونص. وهذا الذي جعل بعض الناس الآن يقول لك: هل أذان الظهر مبكر أم أنه متأخر؟ هذا هو الأجل الفرق، هل الزوال للشمس كلها أم أن الزوال لقطرها؟ والفقهاء في الحقيقة قديما، إلا القرافي هو الذي نص على الشمس، جعلوا العبرة بالظل، فيعرف دخول الظهر وهو زوال الشمس بالظل. والظل يعرف بعلامتين: العلامة الأولى طوله بعد انحساره، إذا قصر أقصر شيء فهذا قيام قائم الظهيرة، وإذا بدأ بالطول فهذا وقت الظهر. العلامة الثانية أن يخرج ظل من جهة المشرق، يعني يكون في ظل يمين جهة المشرق، فمعنى أن الشمس جاوزت كبد السماء إلى المشرق إلى المغرب يسيرا. هذا أول الوقت. قال: نعم، حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار. طبعا هذه مبنية عند قاعدة فقهية ينبني عليها بعض الفروع، أن فقهاءنا يقولون النهار نصفه الزوال، وترتب عليه عدد من الأحكام. قال: ثم أمره فأقام بالعصر، أقام يعني أذن بالعصر والشمس مرتفعة، مرتفعة أي أنها حينما كان ظل كل شيء مثله. ثم أمره فأقام بالعشاء حين وقعت الشمس، يعني أذن المغرب أذن المغرب عندما غاب قرص الشمس كاملا، فالعبرة بغروب القرص وإن بقي بعض نوره، فلا بد من غياب القرص وأن يستيقن من ذلك. قال: ثم أمره فأقام العشاء، أي أذن العشاء حين غاب الشفق، أي الشفق الأحمر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث أن دخول وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر. ثم أخر الصبح من الغد، يعني بدأ في صلاة اليوم الثاني، فبدأ الصبح من الغد حين انصرف منها، يعني حينما خرج من صلاة الصبح. قال: والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، وهذا يدلنا على أن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى آخر وقتها فصلى ركعتين حتى أوشك أن ينتهي وقتها. قال: ثم أخر العصر حتى كان قريبا من وقت صلاة العصر بالأمس، وهو حينما يكون ظل كل شيء مثله. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. انتبهوا معي في هذه المسألة، مشهور المذهب، هذه التي فيها خلاف، مشهور المذهب أن وقت صلاة العصر ينتهي حينما يكون ظل كل شيء مثله، ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس حينما صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان في اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثله. وأما حديث والرواية الثانية، خلنا نأتي بالرواية الثانية. الرواية الثانية قالوا إن صلاة العصر يمتد وقت الاختيار فيها إلى حين احمرار الشمس، يعني تبدأ تتريض وتميل للغروب، الدليل حديث أبي موسى، حتى يقول القائل قد احمرت الشمس. بما أجاب فقهاء المذهب عن هذا الحديث؟ قالوا إن هذا الحديث أطال الوقت والأول قصره، فنأخذ بالاحتياط فنأخذ بالوقت القصير من باب الاحتياط. وأما على الرواية الثانية فقالوا بل الاحتياط تطويل الوقت تصحيحا لصلاة الحنفية، فإن الحنفية لا يصلون يبتدئ الوقت عندهم إلا حينما يكون ظل كل شيء مثليه، فالاحتياط فيه. ثم إن القول مقدم على الفعل، وهذا أصح، وقد ثبت فيه حديثان. وبناء على ذلك فعلى مشهور المذهب، فإن وقت صلاة العصر انقسم إلى قسمين، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار يبدأ من ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، ووقت الضرورة من أن يكون كل شيء ظله مثليه إلى غروب الشمس. وعلى الرواية الثانية فوقت الاختيار يبتدئ من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى احمرار الشمس، بمعنى أنها تحمر وتميل الغروب وتتريض له. ووقت الضرورة حين ذاك حينما تغرب على قرني شيطان. طيب، قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وهذا يدلنا على أن وقت المغرب طويل وليس قصيرا لا يكفي إلا لها، كما قال بعض أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، بل هو ممتد. وذكرت لكم أن في ثلاثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العصر أن المغرب وقتها طويل. قال ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان كذلك، حديث أنه وقت صلاة العشاء يمتد إلى الثلث الأول، وهو الذي أخذ به فقهاء المذهب في حديث أبي موسى، وورد عنه إلى نصف الليل الثاني، في الحديث الثاني ورد عنه إلى نصف الليل. فالمذهب أخذوا بالاحتياط فقالوا أنه إلى ثلث الليل فقط، والرواية الثانية أخذوا بالأكثر فقالوا إنه إلى نصف الليل. ويعرف ثلث الليل أو نصفه بحساب ما بين أذان، ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، ما بين أذان المغرب إلى أذان الفجر، ثم يحسب ثلثه وعليك الحساب أو نصفه. وما بعد الثلث على الرواية الأولى أو النصف على الرواية الثانية فهو وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لحاجة. قال ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أذن. بقي دقيقتان. طيب نأخذ الحديث بسرعة. بسم الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الخامس عشر. في شيء بين أذى والإقامة يا شيخ مسموح؟ طيب مساك الله. بسم الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إشكال فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة، ما معنى ركعة؟ ففقهاء المذهب يقولون معنى ركعة أي ركن من أركان الصلاة، فكل من أدرك ركنا من أركان الصلاة فقد أدرك الصلاة. دليلهم قالوا أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث من أدرك سجدة، فالسجدة ركن والركعة ركن، فدل على أن من أدرك أي ركن، وأول الأركان هي تكبيرة الإحرام. والرواية الثانية يقولون لا، المراد بالركعة أي الركعة الكاملة، وينبني على ذلك مسائل. المسألة الأولى أن من أدرك هذا الجزء من الصلاة قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة أداء لا قضاء، فعلى مشهور مذهب من أدرك تكبيرة الإحرام، وعلى القول الثاني أدرك ركعة كاملة. المسألة الثانية أن من أدرك هذا الجزء مع الإمام فقد أدرك الجماعة، فعلى المذهب أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فقد أدرك الجماعة، دخل معه في التشهد. وعلى القول الثاني لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. المسألة الأخيرة نختم بها أن من أدرك هذا الجزء من الوقت وقد صار فيه من أهل الوجوب فقد وجبت عليه الصلاة، كأن تحيض المرأة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام أو بمقدار ركعة، أو أن يبلغ أو أن يعتق، لا العتق لا، أو أن يبلغ أو أن يفيق المجنون قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام على المذهب فيجب عليه أداء الصلاة أو قضاء الصلاة. وأما على الرواية الثانية فلا يكفي إلا أن يكون قد أدرك من الوقت بمقدار ركعة كاملة. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث من الأحاديث المهمة في الصلاة في بيان الواجبات أو الأركان في الصلاة. فأولها تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. بعض العلماء يقول إن كان إذا جاء بعدها فعل مضارع كان يفعل كذا فيدل على الديمومة، وإن كان ابن دقيق العيد ناقش هذا في كتاب إحكام الأحكام وقال إن ليست مضطردة لغة ولا في الاستعمال الشرعي لكنها أغلبية. فقولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير نأخذ منها عددا من أحكام الفقهية. أولا أنه لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن أنه قال الصلاة تحليلها التكبير وتحريمها التسليم، فدل على أنه لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير. المسألة الثانية أن قوله بالتكبير أل هنا عهدية، وبناء على ذلك فلا يقوم غير لفظ التكبير مقامه، فلو قال غير لفظة التكبير فلا تنعقد. الأمر الثالث أن فقهاءنا يقولون لو زاد في اللفظ كلمة أو حرفا كأن قال الله أكبر لم تنعقد، لو قال الله الأكبر لم تنعقد، بل لا بد أن يقول الله أكبر كما جاء، وهذا من كمال الاستمساك بالنقل. المسألة الثالثة أنهم يقولون إن قول عائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبير أي كل صلاة، وبناء عليه فالنوافل لا بد فيها من التكبير، وكذلك لا بد في صلاة في سجود التلاوة وسجود الشكر ونحوه تكبير في البداية. ثم قالت رضي الله عنها: والقراءة أي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. أخذ فقهاؤنا من هذه الجملة عددا من المسائل، أولها أن دعاء الاستفتاح ليس واجبا، لأن هنا ذكرت ما يستفتح به من الواجبات، فدل على أنه لا يجب دعاء الاستفتاح. وإن كان استدل مالك بهذا الحديث على عدم مشروعية الاستفتاح، لكن نقول قد ثبتت أحاديث كثيرة أنه كان يستفتح في الصلاة لكنه ليس بواجب. المسألة الثانية، هذه الجملة تدلنا على أن البسملة ليس واجبا ذكرها، ليس واجبا قراءتها، وإنما هو مستحب، يستحب قراءتها، لأن البسملة آية حيث كتبت في القرآن، لكنها ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة إلا من النمل فقط، حيث كتبت من القرآن فهي آية، ولكنها ليست آية من سورة إلا في النمل. طيب هي ماذا؟ هي آية للفصل بين السور، هي ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولكنها آية للفصل بينهما، فهي آية حيث كتبت، إذن فيستحب قراءتها ولا يجب قراءتها. أما الجهر بالبسملة فإن فقهاءنا يقولون لا يستحب، بل يقولون يكره الجهر بالبسملة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، بل ثبت عن الصحابة أنهم قالوا محدث، ولم يثبت أن أحد من الصحابة جهر بالبسملة إلا أبو هريرة فقط، هو الذي نقل عنه الجهر، ووجه كلام أبي هريرة بتوجيهات كثيرة ذكرت في محلها. أيضا في قولها رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، هذا يتعلق بالركوع. الركوع له حدان: حد إجزاء وصفة إجزاء وصفة كمال. أما صفة الإجزاء فإننا نقول ما اجتمع فيه وصفان: الوصف الأول انحناء الظهر، لأن الركوع لا يسمى ركوعا إلا بانحناء. الوصف الثاني مس اليدين للركبتين، وقد يقول بعض الإخوان إني بحثت عن القيد الثاني فلا أجده حينما ذكروا حد الركوع، الفقهاء المشهور يذكرون الأول فقط. نقول هذا ذكر بعض المتأخرين مثل ما في شرح الغاية، فقد ذكروا لزوم مس الركبتين في الركوع، وقد جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم، بل نص عليه أحمد على وجوب مس الركبتين، فلا يجزئ ركوع بدون مس الركبتين. وذلك ابن مفلح في النكت أي في حاشية على المحرر قال: ولم أرى فيه نص لأصحابه، ومنصوص أحمد وقواعده يدل على وجوب مس الركبتين. إذن لا يسمى الركوع ركوعا إلا بوجود هذين الوصفين ذكرت لك قبل قليل. لكن السنة هو ما ذكرته عائشة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك معنى ذلك أنه كان يمد ظهره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك مده، وكان رأسه مستويا مع ظهره. ثم قالت رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذا يدلنا على أن الرفع من الركوع ركن، وأن الاطمئنان فيه ركن، لأن الاستواء هو ركن كما سيأتي. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، يدلنا على أن الجلسة بين السجدتين ركن، وكذلك أن الاطمئنان فيها وفي سائر الأركان كذلك ركن. وكان يقول في كل ركعتين التحيات. قولها أنه كان يقول التحيات يدلنا على أن قول التحيات لله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يكون ركنا في الصلاة وقد يكون واجبا، فإذا كان في آخر الصلاة فيكون ركنا، وإذا كان بين الركعة الثانية والثالثة فيكون واجبا. والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا فجبره بسجود، فدل على أنه واجب وليس بركن. الأمر الثاني أنها قالت وكان يقول في كل ركعتين التحيات. هنا قالت التحيات ولم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أما في آخر الصلاة التي يعقبها السلام فإنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ركن عند فقهائنا. وأما في الجلسة الأولى التي بين الثانية والثالثة فإن فقهاءنا يقولون إن قراءته مباح أو مسنون، كما ذهب ابن القيم أنه مسنون وليس بواجب، ليس واجبا. نعم بعض العلماء كالحنفية وأبو جعفر الطحاوي قال أجمع العلماء على أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قصده أي ليس بواجب. ففقهاؤنا يرونه متردد بين الإباحة والندب في الجلسة بين الركعة الثانية والثالثة. نعم. قالت رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى أي في موضعين من الصلاة، في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الذي ليس بعده تشهد ثاني. انتبهوا لهذا القيد، في التشهد الذي ليس بعده تشهد ثاني. الصلاة إذا كان فيها تشهد واحد فقط فإنه يشرع فيه الافتراش، السنة الافتراش. وإذا كان في التشهد في الصلاة تشهدين فإنه يفترش في الأول فقط، وأما الثاني فيكون فيه التورك. وذلك فإن حديث أبي حميد الساعدي وتورك في الأخير فقهاؤنا يقول لا يسمى التشهد أخيرا إلا إذا سبقه واحد من جنسه، فعندما يكون أخير إلا أن يسبقه شيء من جنسه. وبناء على ذلك فالثنائية ليس فيها تورك وإنما فيها افتراش. عندنا هنا مسألتان على سبيل السرعة. مسألة الأولى ما معنى الافتراش؟ الافتراش معناه نصب اليمنى، بأن تكون الرجل اليمنى منتصبة، والأفضل فيها أن تكون الأصابع إلى القبلة، ويجوز أن تكون الأصابع لغير القبلة، لكن الأفضل أن تكون الأصابع للقبلة منصوبة أي قائمة. والرجل اليسرى مفروشة يجلس على طرفها، يجلس عليها ليس على العقب وإنما يجلس على طرفها جنبها على حرفها. إذن فتكون الرجل اليسرى مفروشة واليمنى منصوبة ويجلس على اليسرى، هذه صورتها. المسألة الثانية قولها وكان يفرش رجله اليسرى، الافتراش هذا مستحب للرجل ولا شك، وهل يستحب للمرأة؟ الفقهاء عندنا يقولون لا يستحب للمرأة أن تفترش في الصلاة، لأن أم سلمة وعائشة وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر لهما وهما يصليان، إذا حضرت الصلاة لم تكونا تفترشان، وإنما كانا تسدلان قدميهما سدلا. فالمرأة تسدل قدميها، هذا هو الأفضل، فتجعل قدميها كليهما عن يمين، وهذا أكمل في الستر، فإن الذي يفترش ينتصب ظهره، وأما الذي يسدل فإنه يكون أكمل في الصدر، كما تضم المرأة يديها ولا تجافي بين يديها وبطنها وبين فخذها وبطنها، بين يديها وصدرها وفخذها وبطنها، وأما الرجل فإنه يعني يجافي بينهما. طيب قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هي التي تسمى بالإقعاء، مش كضاق الوقت لكن نذكرها بسرعة. مشهور المذهب أن الإقعاء له ثلاث صيغ، هذا مشهور المذهب. الصورة الأولى أن ينصب القدمين وأن يجلس بإليتيه على الأرض فيكون كهيئة إقعاء الكلب. واضح الصورة؟ الصورة القدمان منصوبتان يعني واقفتان ويجلس بينهما، وهذه منهي عن الجلوس فيها. الصورة الثانية عندهم أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيهما، على العقب، على العقب نفسه، وهذه أيضا منهي عنها في جميع الصلاة على المذهب. الصورة الثالثة أن يخالف بين قدميه فيجعل قدميه متخالفتين ويجلس على عقبيهما مع حرفهما، يعني ليس كالمفترش ناصبا لقدم ويجلس على الأخرى، وإنما يجعل ثنتي كليهما مفترشات، يفرش القدمين معا فيجعلهما متقابلتين ويجلس عليهما، فإذا جلس على القدمين فقد جلس على فرشهما وعلى حرفهما وعلى العقب معا. مشهور المذهب أن الثلاث كلها مكروهة في الصلاة، وهي كراهة ليست تحريم، كل الثلاث مكروهة. لكن أشكل على ذلك ما هو؟ أنه ثبت في مسلم من حديث ابن عباس أن ابن عباس فعله وقال هي من السنة، وقاعدة المذهب أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم مرفوع. ولذلك فالأقرب أنهم يقولون إن الصورة الأولى منهي عنها مطلقا، وأما الصورة الثانية والثالثة فإنهما جائزتان في الجلسة بين السجدتين فقط ولا تجوزان في آخر الصلاة. قال وكان يختم وينهى عن أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبوع، وإنما لا بد أن يرفع ذراعيه عن الأرض. قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا يدلنا على أن التسليم ركن في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فلا يخرج المرء من صلاة إلا بالتسليم، خلافا لأبي حنيفة. وذلك قال القاضي عياض أظن، نعم القاضي عياض، قال عامة أهل العلم على أن التسليم واجب أو ركن في الصلاة. طيب، قولها رضي الله عنها بالتسليم، التسليم هنا العهدية، وبناء على ذلك فإن المراد بالتسليم التسليم الذي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السلام عليكم ورحمة الله، وبناء عليه فمن نقص منه كلمة فقال السلام عليكم بدون ورحمة الله لم يجزئه، أو نكر التسليم فقال سلام عليكم ورحمة الله لم يجزئه، لأن السلام هو اسم الله جل وعلا فحينئذ لا يجزئ. طيب، فإن زاد وبركاته، فقهاؤنا يقولون ذكرها خلاف الأولى، فإنه لم يثبت زيادة وبركاته، وإنما هي موجودة في بعض نسخ سنن أبي داود، وقد حكم أحمد وغيره على هذه اللفظة بالنكارة، فالأولى عدم ذكرها، الأفضل عدم ذكرها. طيب، التسليم هنا قول عائشة التسليم، وفي قوله تحليلها التسليم، نقول التسليم أيضا يشمل التسليمتين معا، فالمعتمد أن كلا التسليمتين ركن في الصلاة، كلاهما ركن في الصلاة. نعم، إذا أوشكت الإقامة نبهني بس شيخ، باقي خمس نأخذ حديثا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم. أحسن. هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أعواد منبره، منبر النبي صلى الله عليه وسلم صنعه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أنه استحب أن الخطيب يرقى على شيء مرتفع وهو المنبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منبره من ثلاث درجات، الفقهاء يقولون يخص بثلاث درجات ليس بسنة، وإنما السنة أن يكون منبرا. هذا السنة في المنبر ذكروا فيه أشياء، منها ذكر فقهاؤنا أن السنة في المنبر أن يكون مرتفعا، الأمر الثاني أن لا يكون داخلا يعني غير مرئي، وإنما ينظر الناس إليه فلا يكون في داخل يعني مخفي، لأن المقصود المنبر أن ينظر الناس إلى الإمام، فإذا كان في داخل الجدار مثل بعض المساجد فيقول هذا خلاف المعنى من المنبر. الأمر الثالث يقولون إن السنة في المنبر أن يكون على يمين الصف، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منبره كان على يمين المصلين، يعني المصلي يكون على يمينهم ليس على يسارهم. وأما يقول فقهاؤنا وأما إذا خطب الخطيب واقفا على الأرض فإنه يكون على يسارهم، ولا أدري ما هي حجتهم في ذلك، لكن ربما يعني أنه نقل عن عمر لأن عمر أصبح يخطب واقفا ولا يرقى على المنبر لأنه كان من الخطاطين الطوار رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام، نكر هنا أقوام، وهذا من باب النصيحة العامة كقوله ما بال أقوام، عن ودعهم. قوله عن ودعهم هذا مصدر فعل من يدع، وذكر بعض اللغويين أن العرب أماتت المصدر منه وهو الودع، ذكر ذلك ابن السكيت، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول جميع اللغويين، وابن السكيت لم يعلم بذلك بل هو ثابت. نعم. قال: لا ينتهين أقواما عن ودعهم أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم. هذا يدلنا على أن الجمعة فرض عين على من وجد في حقه شرطها، وهو كل ذكر حر مستوطن ببناء له اسم واحد، فإنه يجب عليه حينئذ صلاة الجمعة، ومن اختل فيه شيء من هذه الشروط السابقة فلا تجب عليه صلاة الجمعة. قال: أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا يدلنا أيضا على أن السعي للجمعة واجب. وما المراد بالسعي؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي واجب. السعي ما هو؟ هو الانتقال من المكان الذي هو فيه الشخص إلى المسجد الذي يصلي فيه الجمعة. والسعي يكون واجبا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان المرء في البلد فيجب عليه أن يبحث عن المسجد الذي يصلي فيه الجمعة ولو كان في أقصى البلد، ولو طالت مسافته عشرات الكيلوات يجب عليه أن ينتقل إلى طرف البلد الأخرى ولو طالت المسافة. وهذا يظهر متى؟ في البلدان الغربية التي لا يوجد في المدينة إلا مسجد واحد، فنقول يجب على المسلم الذي وجب عليه بأن كان مستوطنا من أهل البلد أن يسعى لذلك المسجد ولو بعد، لأنه في داخل البلد. وأيضا مما يتعلق بهذه المسألة خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو أن بعض الناس قد يدخل في مسجد في صلاة الجمعة فتفوته صلاة الجمعة بعدم إدراكه ركعة من الصلاة. واضح؟ إما لم يدرك ركعة أو لم يفته شيء، فماذا يفعل؟ يصليها 4 ركعات. نقول: إذا كنت تعلم يا فلان أن في البلد الذي أنت فيه وهو حائل مسجد آخر لم يخرج من الصلاة، فيجب عليك أن تسعى وتذهب له، لأن القاعدة عندهم الفقهاء يقولون بهذا النص: ومن صلاها ظهرا قبله أي قبل الجمعة فصلاته باطلة، فصلاتك باطلة، يجب أن تسعى للمسجد الذي يتأخر. وهذه انتبه لها، انتبه لهذه المسألة. الفقهاء لم يتكلموا عنها قديما لأن الأصل في البلدان قديما جمعة واحدة في البلد، لكن الآن الأمصار كبرت. المسألة الثانية أو الصورة الثانية في السعي: من كان خارج البلد، من كان يسكن خارج البلد فلا يجب عليه السعي للجمعة إلا أن يكون بينه وبين البلد مسافة السفر القصير، ومسافة السفر القصير هو فرسخ واحد، السفر الطويل 16 فرسخا، والسفر القصير فرسخ واحد، والفرسخ الواحد لكي نحسبها نوياكم، الفرسخ الواحد 3 أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع 46 أو 48 سنتي. فتقريبا من كان بينه وبين البلدة يعني ساكن في محطة أو في قرية تبتعد عن المدينة هو فيها فرسخ، وقلنا الفرسخ 16 ميلا، 3 أميال، 3 × 6 = 18. من كان بينه وبينها هذه المسافة قريب يعني حول 10 كيلو، لا أقل، أقل من 10 بقليل، فإنه يجب عليه أن يسعى، يجب أن ينتقل من القرية فيها إلى أو المحطة أو المزرعة التي هو يسكن فيها. طيب، نقف هنا. هناك طبعا أشياء تتعلق بشروط نقف عندها، أظن الصلاة خلاص. إن شاء الله في الغد بإذن الله عز وجل نكمل الباقي. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.